بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وذكرنا أن الله تعالى صبغ قلوب المؤمنين بالهداية والإيمان، وأن المؤمن إن التزم بشرع ربه سبحانه وتعالى رأينا هذه أو صبغت هذه الشريعة على ظاهر ذلك الإنسان وعلى باطنه. وقلنا أن الصبغة قالوا عنها الدين، وقيل عنها هي الفطرة، وقيل هي الشريعة. فالمسلم بيصبغ بهذه الصبغة، ومن خلال تطبيق المسلم لكلام ربه سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى صبغ قلوب المؤمنين بالإيمان والهداية ونحن له عابدون. لابد من إظهار هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، وقلنا أن معنى العبودية بتتمثل في الإخلاص والمتابعة. يبقى العبادة كيف نتمم العبادة؟ يبقى لابد من اشتمال العبادة أن نقوم بهذين الأصلين، ألا هي الإخلاص والمتابعة. يبقى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وده التطبيق، وكذلك إخلاص هذا العمل لله سبحانه وتعالى، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. قلنا يبقى بينبغي الإنسان أن ينظر دوما إلى قلبه، وبالتالي نقول على ذلك ننظر إلى توجه القلب بهذا العمل، حتى لا يكون الإنسان حظ للنفس أو لا يطلب بذلك العمل رياء أو سمعة. وأن النفوس لها حظوظ، يعني النفوس لها حظوظ، وبالتالي احنا بننتبه ان العمل ده انا اتوجه بذلك العمل الى الله تبارك وتعالى، لا حظ في النفس لذلك، لا حظ للنفس في ذلك العمل، وكذلك يعني لا نطلب بذلك العمل لا رياء ولا سمعة ولا مدح ولا ثناء من الناس، ولكن الوجهة لابد أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. وأيضا التأكيد أن ذلك العمل أساسه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنتابع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، عمل على منهاج النبوة. يبقى أولا كده نطمئن أن هذا العمل على منهاج النبوة، يبقى مش عبارة عن شعار حنقوم برفع ذلك الشعار فحسب، ولكن كما بينا شعار بمضمون حقيقي، شعار يحمل ذلك المضمون الحقيقي. والعبادة كما ذكرنا من كلام العلماء والتعريفين هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يبقى اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وبالتالي يا ترى كيف نتعرف على محبوبات الرب؟ قلنا من خلال القرآن والسنة. يبقى من خلال القرآن والسنة، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه وكذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يحبه وما يرضاه من عباده. الله تعالى يرضى لنا الإيمان، ويرضى لنا هذه الطاعات التي أمر بها سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يرضى لنا الكفر ولا الشرك ولا العصيان، لذلك نهى الله عز وجل عن ذلك. يبقى نقول الإنسان بيسعى إلى تحقيق محبوبات الرب سبحانه وتعالى، وامتثال أوامر الرب سبحانه وتعالى، وكذلك اجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. فبيذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه، قل أتحاجوننا يحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين، أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين ويجادلون في ذلك. قلنا دائما كده نؤكد أن أي دعوة عارية عن الدليل أو البرهان هي دعوة باطلة ودعوة مردودة. يبقى كما نقول كده البينة على من ادعى، يبقى نقول من ادعى شيئا فلا بد أن يأتي بالبينة على صحة ذلك الادعاء. وبالتالي كما ذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل ذكر لنا أنهم عندما قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لو عندكم دليل على كده يبقى فلتأتوا بذلك الدليل. إيه البرهان على ما تقولون؟ يبقى مش مجرد هي أقوال بتقال وبالتالي على أساسها بيتم الحكم، ولكن لابد أن يكون هناك دليل على ذلك الادعاء، برهان ساطع على ذلك الادعاء. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى أي دعوة عارية عن الدليل أو البرهان يبقى هي دعوة باطلة، دعوة مردودة. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، يبقى فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين، وهذا مجرد دعوة تفتقر إلى دليل وبرهان. يبقى دائما الكلام لا يقبل إلا إن كان عليه الدليل والبرهان على صحة ما نتكلم به. وبالتالي دائما نؤكد أنه قبل أن نتكلم في دين الله سبحانه وتعالى لابد أن الدليل مقدم، الدليل موجود، دليل ساطع، الدليل نقول بين وواضح ونتكلم من خلال ذلك الدليل. فلا يقبل الكلام في دين الله سبحانه وتعالى إلا بدليل، إلا بنص من الكتاب أو السنة. كيف نعرف هذا الدين؟ ما السبيل لمعرفة هذا الدين؟ من خلال الوحي، والوحي متمثل في القرآن والسنة. يبقى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يبقى السنة وحي من الله تبارك وتعالى، والقرآن وحي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فقام بذلك البلاغ المبين. وقل أتحاجوننا في الله وربنا وربكم، هو رب الخلق سبحانه وتعالى، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. يبقى كل إنسان حيجازى على حسب عمله، كل إنسان حيجازى على حسب عمله. يبقى نقول هؤلاء يقولون أنهم يفعلون الصحيح، ونقول الطائفة الأخرى تقول بل نحن الذي نفعل ذلك الصحيح. يبقى من الذي سيفصل في ذلك؟ من الذي سيحكم في هذه المسألة؟ هو الرب المعبود سبحانه وتعالى. إن يوم الفصل كان ميقاتا، ربنا سبحانه وتعالى حيفصل في ذلك اليوم بين العباد ويجاز العباد على ما قدموا من أعمال. ولكن نقول ولنا أعملون ولكم أعمالكم، يبقى مبنى ذلك العمل المقبول عند الله عز وجل لابد أن يكون على منهاج النبوة، ولابد أن يكون ذلك العمل خالص لله سبحانه وتعالى دون سواء. ونحن له مخلصون موحدون غير مشركين بالله سبحانه وتعالى. يبقى لابد من إعلان عقيدة التوحيد، قلنا لابد أن احنا نعلن عن عقيدة التوحيد. يبقى أنا لابد من إعلان هذه القضية، نقول دي قضية احنا بنحيا من أجل هذه القضية ونحيا بهذه القضية. يبقى هذه قضية احنا نحيا من أجل هذه القضية ونحيا بهذه القضية. يبقى لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى دي عقيدة المسلم لابد من إظهارها. ولا يقصد بإظهار العقيدة هو عبارة عن كلام نرفع بها الصوت، ولكن نقول مضمون حقيقي. يبقى لا إله إلا الله، يبقى نتمثل ذلك القول في واقع حياتنا. يبقى نقول لا إله إلا الله منهج حياة، حياة المسلم كلها قائمة على هذا الأمر. يبقى على توحيد الرب سبحانه وتعالى، وعلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ما أيسر العبارة وما أيسر الكلام، لكن كما بينا إن تكلمنا بكلمة يبقى تحمل ذلك المضمون الصحيح. الكلام معبر عن عقيدة الإنسان. ما هي عقيدة الإنسان؟ وكما ذكرنا قبل ذلك لا نحكي العقيدة عن طريق الأقوال، ولكن نحكي العقيدة عن طريق السلوكيات. يبقى سلوكياتي تحكي إيماني كما بينا قبل ذلك. ما أيسر الكلام وما أيسر أن الإنسان يتكلم في مسائل الاعتقاد، لكن نريد أن نرى أثر هذا الإيمان على واقع السلوك. ده الأصل كده، أن الضابط لقولي وفعلي هو الإيمان، كما بينا أن الأعمال تصدر من الإنسان بناء على ما يتبناه من أفكار. الأعمال دائما تصدر من الإنسان بناء على ما يتبناه من أفكار. لذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: كيف نرد على هؤلاء القوم؟ قل أتحاجوننا في الله هو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. يبقى موحدون لله تبارك وتعالى غير مشركين بالله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة لازم أطمئن على عقيدتي، وإن هذه العقيدة نقول ما أخذناها إلا من الكتاب والسنة، ولابد أن نصحح هذه التصورات العقدية. وإن صحة هذه التصورات هتظهر من خلال ضبط الإنسان لأقواله وأفعاله، ولابد من إعلان هذه العقيدة الصحيحة. قلنا إن أهل الباطل يعني نقول على ذلك يجتهدون في نشر ذلك الباطل، ولا يظنون في نشر ذلك الباطل، والجهاد بذلك الباطل لا بمال ولا بنفس. نقول أن المؤمن أولى بذلك، أنت من أصحاب العقيدة الصحيحة، فلماذا تخبئ هذه العقيدة في صدرك وتغلق عليها في صدرك؟ نقول لابد من نشرها، ولابد من نشر وإذاعة ما نؤمن به. يبقى لابد من نشر وإذاعة ما نؤمن العقيدة، يبقى عقيدتنا لابد من نشرها، ولابد من الذب عند ربنا سبحانه وتعالى، ولابد من نصرة ذلك الدين. ثم بتأتي الآيات أيضا في بيان كيف أن اليهود والنصارى يزيفون التاريخ، يعني إزاي بيزيفوا الحقائق دي ثوابت وأصول، ولكن نقولهم على ذلك يقومون بتزييف هذه الحقائق. لذلك قال ربنا سبحانه: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. ولذلك تأتي بعد كده الآيات تتكلم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا كيف أنهم يزيفون التاريخ ويزيفون الحقائق. قلنا ده تزييف للحقائق وتزييف للتاريخ، وبالتالي لابد ان احنا نتثبت مما نستمع اليه ومما نتعلم، لابد ان احنا نتثبت من هذه الامور. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال لنا في هذه الايه: ان تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى، دي اليهودية اتت بعد كده، النصرانية اتت بعد كده، ولكن نقول ان اليهود شعوب وقبائل اليهود نقول انهم من نسل يعقوب عليه السلام، من نسل يعقوب، وبالتالي من نسل نقول ذرية يعقوب عليه السلام، وبالتالي على ذلك نقول يعني نسبوا ان ابراهيم كان على اليهودية او على النصرانية وهكذا، فنقول دي ما اتت الا بعد ذلك. ده ابراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما مقبلا على ربي سبحانه وتعالى غير مشرك بربي سبحانه وتعالى، فقد نفى الله عز وجل ذلك الشرك عن ابراهيم، وما كان من المشركين. يبقى ده الله عز وجل يبرئ ابراهيم من ذلك، كما برأ ربنا سبحانه وتعالى سليمان مما نسبته الصحراء الى او الشياطين الى سليمان، انه لما اخرجوا الكتب قال سليمان كان يعني يقود هذه المملكه عن طريق هذه الكتب اللي فيها السحر، فبرأ الله عز وجل سليمان من ذلك. كذلك ابراهيم بريء مما ينسبونه الى ابراهيم عليه السلام، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، تبرئة لإبراهيم عليه السلام من الشرك. وكذلك أيضا نقول أنه لابد من اتباع ملة إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه الصراط المستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالح. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى الكل مأمور باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وأن الله تعالى نفى ذلك الشرك عن إبراهيم، فهم قالوا يعني نسبوا هؤلاء الأنبياء إليهم، وما كان كما قال ربنا سبحانه وتعالى أنهم هؤلاء ما كانوا هودا ولا نصارى، وهم يعلمون هذه الحقائق، لكن نقولهم يقومون بتزييف الحقائق، يا ترى بيزيفوا الحقائق كده؟ نقول يزيفون الحقائق عن عمد، يزيفون الحقائق حتى يلبسون أمر ذلك الدين على الناس. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسود كانوا هودا ونصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. يبقى نقول ده هؤلاء هو كتمان العلم، لذلك التحذير الشديد من كتمان العلم، وما كتموا ذلك العلم إلا من أجل الدنيا، يقدمون الدنيا على أمر الآخرة. لذلك رد الله عز وجل عليهم قل أأنتم أعلم أم الله. يبقى يا ترى يعني إحنا حنصدق هؤلاء ولا نصدق كلام الرب سبحانه وتعالى؟ طبعا على ذلك ده مش أمر للمناقشة، ده تقرير، الكل يشهد الله سبحانه وتعالى بالعلم، وبالتالي نقول أنتم أعلم أم الله. يبقى على ذلك الكتاب قال كذا، وهم يقولون عكس ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، فقولهم محكوم عليه بالبطلان والزيف. يبقى قولهم محكوم عليه بالبطلان والزيف. لذلك قال الله تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. يبقى نقول عرفوا الحق وكتموا ذلك الحق، ونقول وعندما نطقوا لم ينطقوا إلا بالباطل. يبقى معرفة الحق، ونقول هؤلاء عرفوا الحق وكتموا الحق، ولما نطقوا لم ينطقوا إلا بالباطل، فاحذر من هؤلاء، احذر من هؤلاء. يبقى الإنسان لابد أن يكون على حذر من أمثال هؤلاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول قل أنتم أعلم أم الله، نقول الكلام ده مش بينطبق بس على اليهود، ولكن ينطبق على من كان على شكلة اليهود. احنا لما بنيجي نقرأ كده مثلا في مسألة الحدود، مسألة الحدود، وبالتالي ده الحد نزل بناء على عقوبة، يبقى مقدر على عقوبة بعينها، ادي حد الزنا، ادي حد السرقة، ادي حد شرب الخمر، ادي حد الحرابة، وهكذا. يبقى دي حدود، نقول دي عقوبات مقدرة من قبل الشارع على جرائم، على جرائم. نقول على ذلك لما بيجي التغيير والتبديل يبقى اتفق انها جرائم فعلا، لكن نظروا وبدلوا وغيروا في مسألة العقوبة المقدرة، زي ما يقولوا كده ادي السارق، يبقى حد السرقة قطع اليد، يبقى قالوا السرقة جريمة ولكن لها عقوبة أخرى السجن. يبقى على ذلك نقول لهم أأنتم أعلم أم الله؟ يبقى الصالح ده يتم إزاي؟ فين صلاح الأمر؟ أأنتم أعلم بصالح الأمر أم الرب المعبود سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير؟ يبقى لما نيجي نقول لهم بدلوا وغيروا ظنا منهم أن هذا هو أصلح، وده هيكون نقول هو هذا الحكم ان طبق على هذه العقوبة فحياتي بنتائج مثمرة، ده الظن الفاسد، يعني نقول دي ظنون فاسدة. قل أنتم أعلم أم الله؟ ربنا سبحانه وتعالى قدر أن هذه الجريمة، عقوبة هذه الجريمة تتمثل في كذا، يبقى على ذلك هم غيروا بدلوا. على ذلك نقول هم رأوا أنها فعلا جريمة لكن قالوا ليس الحكم هكذا، فهؤلاء نقول لهم قل أنتم أعلم أم الله؟ يبقى نقول صلاح الأمر يكون فين؟ من خلال ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولا من خلال ما قرر هؤلاء مخالفة لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى؟ نقول على ذلك يبقى نشر الجرائم انتشرت إزاي؟ لما حدث التبديل والتغيير، لما حدث التبديل والتغيير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى عواقب الأمور لا نعلمها حتى لو اجتمعنا جميعا كده، ولكن لا يعلم عواقب الأمور إلا الرب سبحانه وتعالى، لا يعرف صلاح ذلك الأمر من فساده إلا الرب المعبود سبحانه. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى تعبد العباد، نحن نستمع إلى كلام الرب سبحانه وتعالى ثم نطبق. دي العبودية، الاستسلام، الانقياد، الخضوع للرب المعبود سبحانه وتعالى، الانقياد والاستسلام لأحكام الرب سبحانه وتعالى. يبقى دول لما بدلوا وغيروا نقول لهم قل أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم من الرب سبحانه وتعالى أن دي ليست بالعقوبة النافعة، والعقوبة النافعة ما يقررونه. نقول ده فساد، ده نتيجة فساد أساسا، فساد في الاعتقاد ينشأ عنه فساد الأعمال وفساد الأخلاق. كذلك هؤلاء يعني قالوا ونسبوا هؤلاء الأنبياء إلى اليهودية أو النصرانية، وما كانت اليهودية النصرانية إلا بعد هؤلاء. إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال الله تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. يبقى إياك أن تقوم بكتمان العلم، الله تعالى حذر من ذلك، حذر من كتمان العلم. نقول قاموا بكتمان الحق بعد معرفته، ولما نطقوا لم ينطقوا إلا بالباطل، فاحذر هؤلاء. لذلك قال الله تعالى تهديدا وعيدا: وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، والله تعالى لا يغفل عما نفعل. الله عز وجل مستوى على عرشه فوق سماواته، باين من خلقه ويعلم ما نحن عليه، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين ويعلم ما أنتم عليه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عنه خافية، وإن أعمال العباد محفوظة عليهم، وأنهم لا يجازون يوم القيامة إلا على حسب ما قدموا من أعمال. فكان التهديد والوعيد، ولابد أن تعلم أن ربك سبحانه وتعالى قد أحصى علينا كل شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء أحصناه كتابا، يبقى الكل حيكتب ويسطر العدل ويجازى على أساسه يوم القيامة. لما أنا كده أستشعر وأستحضر مراقبة الرب سبحانه وتعالى لنا، لما نستحضر كده أن الله تعالى يرانا، وأن الله تعالى يسمع ما نتكلم به، أن الله تعالى يعلم ما في صدورنا وما في نفوسنا، وأن الله تعالى وكل بنا ملائكة يقومون بحفظ أعمال العباد ويسطرون على العبد ما يتكلم به أو ما يفعل، حتى يجازى على أساسه يوم القيامة عند رب سبحانه وتعالى. وما ربك بالظلام للعبيد إنما يعملكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خير فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. وما ربك بظلام للعبيد، أعمال العبد بتحصى عليه وبالتالي حيجازى على أساسها يوم القيامة. احذر من مراقبة الرب سبحانه وتعالى، احذر من رؤية الرب سبحانه وتعالى، احذر أن الله تعالى يسمع كل ما نتكلم به، وأن الله تعالى يعلم هذه الواردات والخواطر التي ترد في قلوبنا. وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يبقى نقول الإنسان حيجازى بعمله، يبقى في غالب الأحيان الإنسان قد يتكلم بأمجاد الأسلاف، بأمجاد نقول الآباء والأجداد، نقول أنت ستجازى بعملك. النسب ده قد ينتفع به الإنسان في الدنيا، لكن في الآخرة يبقى نقول الإنسان حيجازى على عمله، حيجازى على عمله، العمل اللي هو قدمه، وبالتالي على ذلك كل إنسان حيجازى على حسب ما سطر عليه. ديوانه حيخرج بهذه الكتابة التي كتبت من إملائه، ملائكة أساسا يكتبون من إملاء الإنسان سواء كان من قوله أو كان من فعله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، كل إنسان حيسأل عن كسبه، كل إنسان أساسا حيسأل عن كسبه، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى مسألة الطعن في الأحكام، مسألة الطعن في الأحكام، فذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن السفهاء يتربصون دوما بالمؤمنين ويحاولون الطعن في الأحكام. من ذلك أيضا مسألة تحويل القبلة، مسألة تحويل القبلة. لذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف حيقابلون هذا الأمر، كيف تقابل اليهود ذلك الأمر. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن اليهود يقابلون سيقابلون ذلك الأمر عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. ونقول الشاهد من ذلك أن دايما كده تجد السفهاء يقومون بالطعن في دين الله سبحانه وتعالى والطعن في الأحكام. لذلك احذر من هؤلاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا أن هؤلاء السفهاء من الناس يتمثلون في اليهود والنصارى ومن كان على شكلتهم في كيف يعترضون على أحكام الرب سبحانه وتعالى. يبقى هؤلاء السفهاء جهلاء نقول لا يفقهون شيئا. وبالتالي معنى الكلام أنك أنت أساسا يعني لا تنتظر من هؤلاء إلا الطعن في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يطعن في دين الله ولا في أحكام الرب سبحانه وتعالى إلا كل سفيه، إلا كل سفيه جاهل، نقول لا يعي شيئا ولا يعرف أبدا الحكمة من هذه الأحكام التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر بها ربنا سبحانه وتعالى. سيقول سفهاء من الناس ما ولاهم إلا يا ترى لماذا غيروا القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ وكان معلوم أن في البداية بداية الصلاة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة ظل على ذلك الوضع شهور عديدة، 16 شهرا أو 17 شهرا هو يتجه إلى بيت المقدس، حتى نزلت الآيات بتحويل القبلة إلى البيت الحرام، حتى توجهت الصحابة رضي الله عنهم اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يتوجهون في صلاتهم بعد ذلك إلى البيت الحرام. فكانت القبلة أولا إلى بيت المقدس، وظلوا ذلك فترة طويلة كما بينا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ظلوا 16 شهرا أو 17 شهرا هم يتوجهون إلى هذه القبلة حتى نزلت الآيات الناسخة فنسخت هذه القبلة البيت المقدس وحولت القبلة إلى البيت الحرام. فلذلك سيقول السفهاء من الناس، يبقى ده قبل يعني ما ينزل الحكم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن السفهاء دولت يتربصون ودايما حالهم حال الاعتراض على الأحكام، دايما أنا عبد لله، أنا عبد يعني أنا مهيأ كده عشان أستقبل الأوامر وأقوم بالتنفيذ. لو أتى الأمر نتجه إلى اليمين اتجهنا إلى اليمين، لو أتى الأمر الآخر نتجه إلى الشمال اتجهنا إلى الشمال. يبقى ده حال الإنسان، أنا عبد لله، أنا نؤمر، أنا مأمور من قبل الله والمطلوب أن أنا أنفذ. وإظهار العبودية يظهر في قبول الإنسان للأحكام، يبقى إظهار العبودية في قبول الإنسان للأحكام والتطبيق. أنا عبد، يبقى لو اتوجهنا إلى بيت المقدس هنؤدي هذه العبادة، أنا عبد لله، أمرنا الله عز وجل بذلك. تأتي بعد ذلك الآيات بتحويل القبلة إلى البيت الحرام، أنا عبد لله سبحانه وتعالى. ونقول الأوامر دي بتظهر عبودية الإنسان لرب سبحانه وتعالى، تظهر العبودية، وده من باب الابتلاء والاختبار، يعني ده من باب الابتلاء والاختبار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر أن القرآن ده شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني نقول أن يزداد به المؤمن إيمانا، وفي المقابل نقول بيزداد بعد ذلك الظالم السفيه الجاهل بأحكام رب سبحانه وتعالى، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الآية هيفترق فيها الناس على فريقين، يبقى هذه نقول أن المؤمنين يزداد بها إيمانا وأن الضالين يزداد بها انحرافا، كما قال لنا ربنا سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الآية الواحدة هي، وبالتالي من آمن برب سبحانه وتعالى يزداد بها إيمانا، لأن احنا بنزداد بها طاعة وقربة إلى الله تعالى. كلما ازدادت الأوامر كلما ازداد تطبيق المؤمن، كلما رقى في سلم العبودية والإيمان، وكلما ازدادت أيضا الآيات والأوامر ازداد هذا نفورا وبعدا عن رب سبحانه وتعالى. يبقى الآية الواحدة كده نقول بيفرق من خلال الآية بين المؤمن والكافر. نقول المؤمن ماذا يفعل؟ يبقى في استقبال كلام رب سبحانه وتعالى، يستقبل ثم يطبق. أما الظالم فنقول بيزداد اعتراضه ويزداد أيضا بعد ذلك عن كتاب رب سبحانه وتعالى. لذلك ما قال الله تعالى قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى كل آية كده، كل ما ينزل القرآن كل ما بيزداد غي ذلك الإنسان ويزداد إيمان ذلك المؤمن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن الإنسان علامة محبة العبد للرب سبحانه وتعالى في قبول الأحكام وفي تطبيق لأحكام الرب سبحانه وتعالى. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. قول الله لو إحنا اتجاه بيت المقدس ده ملك ربي، ولو إحنا توجهنا إلى البيت الحرام ده ملك ربي سبحانه وتعالى، يعني إحنا لم نخرج عن ملك الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي قل لله المشرق والمغرب، يبقى ده المشرق لله والمغرب لله، والله تعالى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل. طب يا ترى ليه توجهنا الأول إلى بيت المقدس وبعد كده توجهنا إلى الكعبة. نقول أنا عبد مأمور. لما أتت الآيات أننا توجه لبيت المقدس توجهنا، لما تأتي الآيات أن احنا نتوجه إلى بيت الحرم توجهنا. أنا عبد لله سبحانه وتعالى، وكل ده في ملك الله، ونقول المشرق في ملك الله والمغرب في ملك الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال كيف نرد على هؤلاء، يبقى احنا بنتعلم حتى من القرآن ازاي نرد على هذه الشبه، يعني كيف نقوم بضحض هذه الشبه وكيف الرد على هذه الشبه. نقول الرد مبسط جدا، ما يحتاجش إلى كلام كثير، يعني الرد ما يحتاجش إلى كلام كثير. قل لله المشرق والمغرب، خلاص ادي الرد اهو. قلنا يبقى كلام طويل وعريض ونقول اعتراضات كثيرة جدا، لكن احنا لابد نتعلم المنطق في الرد. المنطق في الرد، ساعات الانسان يرى في نفسه كده ان من المنطق ان احنا نرد عليهم بالعقل. نقول لا، ترد عليهم بالقرآن. يعني هم يعترضون، ايه وجه الاعتراض؟ ايه وجه الاعتراض؟ يقول لك انت ليه تحولت من بيت المقدس الى الكعبة؟ هو بيت المقدس ده في ملك الله؟ يعني نعم. طب الكعبة دي في بيت في ملك الله؟ نعم. احنا خلاص احنا نتحرك في ملك الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يعني يتصرف في ملكه كيفما شاء. هل يا ترى في اعتراض؟ يعني كيف يتصرف الرب في ذلك الملك؟ يعني لا يوصل عما يفعل ويسألون. ولا بد ان احنا نعلم ان احكام الرب سبحانه وتعالى مبناها على حكمه، افعال الرب كلها مبناها على حكمه. رايناها ام نراها، وانا وانت لم نكلف بالبحث عن حكمه ذلك الحكم، لكن ربي حكيم سبحانه وتعالى، ربي حكيم سبحانه وتعالى. ليه كانت الفتره الاولى الى بيت المقدس؟ هذا امر الرب سبحانه وتعالى، عبوديه. وليه نقول الفتره الثانيه الى بيت؟ عبوديه لله سبحانه وتعالى، عبوديه. الله عز وجل حرم علينا لحم الخنزير، ليه يا ترى؟ قالوا عشان بيه الدود الشرطيه الغريبه. ده الكلام ده مكتشف، لكن هو ليه حرم؟ نقول ربنا سبحانه قال هذا حرام، هذا خبيث، خلاص خبيث على طول وحرام. نقول المسلم كده، يبقى نقول المسلم الميزان عنده، أو نقول من الثوابت عنده الأصول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. أنا أساس الأذان دي عشان أسمع بها أوامر رب سبحانه وتعالى، وقلبي عشان يعي ثم أقوم بالتنفيذ. لكن أنا مش بسمع عشان الجدال، ولا عشان المناقشة، ولا عشان الاعتراض. الله تعالى أعطانا الأذن كده عشان نسمع إلى أوامره، والقلب عشان نعي ثم نقوم بالتنفيذ. مؤهل، يعني أنا مؤهل، أنت عبد. قلنا لو احنا يعني كده ناخد المثل في الدنيا، هذا عبد عند السيد. العبد بيعترض على السيد؟ ما يعترضش على السيد، العبد ده مملوك لهذا السيد، وبالتالي قال افعل فعل، اترك ترك. يبقى نقول ده عبد مملوك عند ذلك السيد، يستمع لأوامره ولا يناقش ولا يعترض. ده في الدنيا كده، هذا في الدنيا. ما انا عبد لله سبحانه وتعالى، انا مملوك لله سبحانه وتعالى، عبد لله يتصرف فينا كيفما شاء، وتصرفات رب سبحانه وتعالى كلها مبنيه على حكمه حكيم. فانا أسلم لعلم ربي سبحانه وتعالى ولحكمته. فلذلك نقول المنطق في الرد ازاي؟ ما يحتاجش كلام كثير، يحتاجش. القرآن بيعلمنا ازاي نرد على الشبهات وعلى هذه الاعتراضات وتلك السفاهات. دي سفاهة ابتداء، اللي بيعترض ده سفيه، يبقى مش هنخش في مجادلات مع السفيه. ولكن انا اقول له لماذا انا اتمر بامر ربي؟ كل الله المشرق والمغرب، يبقى خلاص المشرق والمغرب لله. يبقى البيت المقدس في ملك الله، ايوه نعم. طب البيت الحرام في ملك الله، نعم. الله تعالى له يتصرف في ملكه كيفما شاء، له يتصرف في ملكه كيفما شاء. يبقى احنا بنسلم، يبقى هذا امر من ربي سبحانه وتعالى. يبقى الفتره الاولى يبقى كنا نتجه لبيت المقدس، اتجهنا، وبعدين نسخت واتجهنا لبيت الحرام، نتجه للبيت الحرام. نقول مسألة عبودية، هذه عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله سبحانه وتعالى، لكن بيبقى لها أسباب، يعني لها أسباب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني هدانا إلى القبلة. وبالتالي نقول أي أمر من الأوامر نقول فتنة، ابتلاء، ابتلاء. منا من يجيب ومنا من يعترض، منا من يجيب ومنا من يعترض. لذلك نقول أن الله تعالى عرض يوم الجمعة على اليهود اختاروا السبت، وعرض الجمعة على النصارى اختاروا الأحد. وربنا سبحانه وتعالى هدى هذه الأمة إلى يوم الجمعة، فالناس لنا تبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يوم الجمعة ده اللي احنا عليه، وده من أفضل الأيام، يبقى خير يوم طلعت عليه الشمس، أفضل يوم طلعت عليه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول هذا اليوم اللي حتقوم فيه الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم ده اتعرض على اليهود، مش لهم اختاروا السبت، لا، اتعرض اليوم على اليهود تركوه اختاروا السبت، واتعرض اليوم ده على النصارى تركوه اختاروا الأحد. وربنا سبحانه وتعالى هدى هذه الأمة إلى خير الأيام إلى يوم الجمعة، والناس لنا تبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. يبقى يهدي من يشاء إلى صراط، نقول الهداية معروضة هي، ولكن نقول ربنا سبحانه وتعالى هو المصرف للقلوب، هو المتصرف لهذه القلوب، هو المصرف لهذه القلوب. أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغ أزاغ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. وبالتالي أنت تسلم لعلم الله عز وجل، وتسلم لحكمة الرب المعبود سبحانه وتعالى. قل لله المشرق والمغرب. يبقى نقول تخيل بقى اعتراضاته كلام كتير قوي، كلام كثير جدا، واعتراضاته سفهات وجهلات، مش هنقف أمام السفهاء أو جهلات، ده الرد بتاعهم، نقول في كلام موجز، كلام موجز كده. القرآن بيعلمنا إزاي نوجز الكلام، والقضية مش محتاجة إلى جدال كثير، لكن أقول له كده ده ملك رب سبحانه ولا نتصرف. أنت بتعترض على تصرف الرب سبحانه وتعالى؟ يعني تعترض أن الله عز وجل ليس له الحق في التصرف، ولا ده ملك الرب؟ ملك الرب سبحانه وتعالى، وأنا وأنت في ملك الله سبحانه وتعالى، والمشرق هذا ملك الله عز وجل، المغرب ملك الرب سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قال نتجه، اتجهنا، قال اتجه الاتجاه الآخر، أنا عبد لله، أنا مأمور أن أنفذ كل ما أمر به ربي سبحانه وتعالى، والله يهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، ده بيجعل العبد قلبه معلق بربه، قلبك يعلق بالرب سبحانه وتعالى. ولذلك احنا دايما بنكرر ونؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو بذلك الدعاء، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء اذا قام الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وصرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. الاضلال بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا قلب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان هذا القلب محل الهدايه، فيسر الله عز وجل له اسباب الهدى وهداه ربنا سبحانه، وهذا قلب ليس بمحل للهدايه، فازاغه ربنا سبحانه وتعالى، ازاغه عن علم، وهذا عدل الرب سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، منه هدايتكم الى هذه القبله التي هي من مله ابراهيم. وقلنا الامر ده بيوجب التسليم لامر الله عز وجل، يوجب التسليم دايما لأمر الله سبحانه وتعالى، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لذلك ما قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يبقى نقول في أسباب كده، في أسباب، يبقى إن تنصروا الله ينصركم فاذكروني أذكركم، يبقى في أسباب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى في أسباب للهداية وأسباب للضلال، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بتحصيل الأسباب التي تيسر الإنسان طريق الهدى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لذلك إحنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى كيف يهدي له قوما كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. قلنا كان ظالما لنفسه، ظالما لنفسه، فكيف يهدي ربنا سبحانه وتعالى ذلك الظالم لنفسه؟ يبقى احنا بناخد بالأسباب، يبقى بأسباب الهداية، وربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا ذلك الطريق. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، تيسير الرب سبحانه وتعالى. لكن يعني في مقدمات يأتي بها الإنسان، كما قال لنا ربنا سبحانه وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. يبقى نقول المشروط ده يتحقق إمتى؟ لما إحنا نحقق الشرط. يبقى في شروط أساسا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى احنا لازم نفهم يعني الكلام، ولازم نفهم ان في شروط انا لازم استوفيها عشان يتحقق ذلك المشروط. وعد الله عز وجل لا يتخلف ما تحققنا الشروط التي اشترطها ربنا سبحانه. هذا وعد رب سبحانه، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. يبقى انا مطلوب مني ان اكون على ايمان، وكذلك امارس هذه الممارسات الايمانيه والاعمال الصالحه حتى ياتي ذلك التمكين. لو تخلف التمكين يبقى في خطا عندنا، قل هو من عند انفسكم، يبقى في خلل عندنا احنا. يبقى نقول يبقى ليه ما تحققش التمكين؟ ليه ما تحققش الاستغلال في الارض؟ ليه عايشين في الذعر والرعب والخوف ده الشديد؟ لماذا لم نبدل بذلك الامر؟ يبقى نقول لان احنا اساسا قصرنا في تحقيق هذه الشروط. يبقى كذلك نقول في اسباب الهدايه، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى نقول يبقى انا اسلك طريق الهدايه، وربي سبحانه وتعالى ييسر لنا ذلك الامر، ييسر لنا ذلك الامر. وبالتالي فعلم ما في قلوبهم، قلبك فعلا انت تريد الهدايه ولا لا تريد الهدايه؟ لو كان انسان مقبل على ربي سبحانه وتعالى بقلبه فالله تعالى لا يخزي ذلك ابدا. يبقى ده ربي المعبود سبحانه وتعالى، وده حسن ظن الانسان بربي سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، الهدى والاضلال بيد الله سبحانه وتعالى. ازاي نسلك الطريق المستقيم؟ نقول ربنا سبحانه وتعالى ارانا معالم الطريق، وذكر لنا مقومات التي لابد اشتمل عليها عشان انا اقطع واسير في ذلك الطريق، بين لنا الادوات، بين لنا الوسائل اللي احنا بنحتاجها. طب ايه المطلوب؟ تسعى بقى، تتقدم، تاخذ الخطوه الى ذلك الطريق كما بينا، وان اراد الاخره وسعى لها سعيها. يبقى انت تسعى، نقول لك هذه طريق الجنة. هو المطلوب بقى هل الجنة هتأتيك وانت واقف هنا ولا انا اسعى ليه؟ اسعى ليه؟ لما تيجي انت تسلك الطريق ده الله تعالى يمد ذلك العبد بالعون وايضا بالمعونة وبالتأييد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيمد ذلك العبد بالمعونة والتأييد. يبقى نقول انا اريد ان اذكر عند ربي سبحانه وتعالى، فاذكروني اذكركم، اذكروني اذكركم. عايز اذكر عند ربي سبحانه وتعالى، اجلس في مجالس العلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم الا نزع عليهم السكينه غشتهم الرحمه فادوا ملائكه ذكرهم الله فيمن عنده. يبقى ازاي انا اذكر عند ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى في مقدمات، يبقى في مقدمات كده عشان نحصل على النتائج، وفي شروط نحقق الشروط عشان نصل الى ذلك المشروط. يبقى انا عايز طريق، عايز ربنا سبحانه وتعالى يهدينا الطريق المستقيم، انت خذ بالاسباب، اسباب الهدايه كما بينا لنا ربنا سبحانه. قد جاءكم ان الله ينور كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. اتبع انت بقى. يبقى ربنا انا عايز اكون محبوب عند ربي، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى ده السبيل عشان انا اكون محبوب عند ربي سبحانه وتعالى. السبيل الى ذلك ايه؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. اذا احب الله عبدا نادى جبريل. طب انا السبيل اكون محبوب عند ربي سبحانه وتعالى ازاي؟ يبقى نقول باشتمال الانسان على هذه المقومات، على الايمان والعمل الصالح، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واخلاص هذا العمل لله سبحانه وتعالى. لذلك قال لنا ربنا يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يبقى عشان انا اسلك طريق الهدايه يبقى نقول او عايز انا اكون من المهتدين، يبقى انت لابد ان تسلك هذا الطريق وتاخذ بالاسباب، تاخذ بالاسباب. وان زي الانسان كده يعني اريد الغنى، يبقى عليك بالعمل في اسباب بقى السعي، بقى اسباب السعي. كذلك انا اريد ان اتعلم القران، في اسباب للسعي بقى. اذهب بقى شوف مين هيعلمنا القران ومين هيحفظنا القران، اذهب. لكن انت ما يبقاش هي عباره عن امنيه وانا مغلق الباب على نفسي كده، انا مغلق الباب على بس هي عباره عن امنيه. طب تتحقق ازاي؟ مطلوب منك السعي، المطلوب منك السعي. لو سعى الانسان ربنا سبحانه وتعالى ييسر له الطريق ويعين هذا الانسان، يعين هذا الانسان يريد التعفف بالنكاح، على ذلك نقول اسعى وربنا سبحانه وتعالى هو المتكفل بتوسيع الأرزاق على هذا الإنسان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى متكفل بتوسيع الأرزاق على هذا الإنسان الذي يسعى إلى التعفف والنكاح كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي أمنية أنا أغلق عليها الباب كده ونغلق على نفسي مع هذه الأمنية الباب، نقول لا، يبقى مطلوب سعى ونرد الآخرة وسعى لها سعيها. يبقى عايز تخش الجنة نقول لك هذه الطريقة أهو، أنت تسلك الطريق، يعني لابد أن تسلك ذلك الطريق قلنا عشان نصل إلى الجنة. لكن وش أنت قابع في مكانك كده الجنة هي اللي هتأتي إليك؟ لا، ده احنا بنسعى إليها. يبقى فين الطريق؟ نلمس الطريق وبرضك هنا طريق الهدى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من طريق الضلال، وربنا سبحانه وتعالى رغب العباد أن يسيروا في طريق الهدى والرشاد، والطريق واضح هنا والطريق هنا واضح، والله تعالى أمرنا إن احنا نقطع ذلك الطريق وحذرنا من الطريق الآخر. يبقى المعالم واضحة، المعالم واضحة، عمرك ما حتصير كده بغفلة وحتصير في طريق كده، وبالتالي على ذلك ربنا سبحانه حيضل ذلك الإنسان إلا لو صار ذلك الإنسان في طريق الضلال. ربنا سبحانه وتعالى لا نكتب لك ده إلا إن فعلا الإنسان أقبل على ربي سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه ييسر الإنسان يبقى هذا العمل، يبقى كل ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أهل الجنة الله تعالى ييسر لهم الطريق للجنة، يبقى هو في رغبة حقيقية، رغبة حقيقية لكن مش أمنية. يبقى الأمنية ما كثيرا ما إنسان يجلس في بيته كده وعنده أمانة عريضة جدا، عنده أمنية كده أنه يملك الدنيا بأسرها. يبقى أنت تسعى تسعى عشان تملك الدنيا، نقول يتمنى أن يذهب أن يكون من أهل الجنة، نقول لها سعيها، لها سعيها. يبقى نقول على ذلك لازم البدايات من الإنسان، لازم يكون في بدايات الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى بيوفق الإنسان، توفيق الرب سبحانه وتعالى يعين الإنسان، يعني يعين الإنسان على مطلبه. فعلم ما في قلوبهم، يبقى نقول ماذا في قلبك، ماذا تحمل في قلبك، إيه اللي بتحمله في قلبك، هل فعلا بحمل الهم إلى الآخرة، بحمل هم هذا الدين، وبالتالي لابد أن يكون في سعي، السعي ده يوافق ما كان في قلبك، يوافق ما لو كان في قلبك الجنة يبقى أنت سعيك يوافق ما كان في قلبك، نرى ذلك من خلال خطوات الإنسان في الحياة. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، لكن في أسباب المطلوب أن احنا نأخذها، نأخذ بهذه الأسباب. يبقى لن تتعلم العلم كده مجرد أمنية، أتمنى أن أتعلم هذا العلم، مش حياة العلم كده ويدخل إلى جوفك أو يدخل إلى قلبك، ولكن أنا أسعى، لما علم التعلم يبقى أنا أسعى أن أتعلم، أسعى إلى حفظ القرآن، أسعى إلى ذلك العمل الذي من خلاله أحصل على نتيجة، وأعلم كده أن هذه النتيجة لن تكون إلا بعون الله سبحانه وتعالى، قلبي بيعلق بالرب سبحانه، لكن في سعي أنا لابد أن أسعى من خلاله. والله يهدي ويشاء إلى صراط مستقيم. ثم تأتي الآيات لبيان مكانة هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.